بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس 33. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال قال مالك رحمه الله تعالى: وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما زال الشيخ رحمه الله في سياق النقول عن الأئمة في باب الأسماء والصفات، ومن ذلك ما نقله عن الإمام أبي الحسن الأشعري. تقدم شيء من ترجمته، وأنه كان له أطوار في مذهبه، كان معتزلياً ثم رجع عن الاعتزال، صار على مذهب الكلابية، ثم ترك مذهب الكلابية وأخذ بمذهب أهل السنة والجماعة في كثير من هذا الباب، خصوصا الإمام أحمد رحمه الله، فقد أثنى عليه وأخبر أنه على مذهبه، وبذلك استقر رأيه، وذكر هذا في آخر مؤلفاته، كتاب مقالات الإسلاميين اختلاف المصلين، وهو عبارة عن كتاب في ذكر الفرق، في ذكر الفرق المختلفة ومذاهبها، وكتاب الإبانة عن أصول الديانة، وهو كتاب مختصر، وهو آخر ما كتب، صرح فيه بمثل ما ذكره في كتاب المقالات. ولكن المتسمين بالأشاعرة لم يأخذوا بقوله الأخير، إنما بقوا على مذهب الكلابية، فنسبتهم إليه تسمي بالأشاعرة هذه نسبة خاطئة، لأنهم ليسوا على مذهبه الأخير، ويغالطون في هذا، ويقولون إن هذا، بعضهم يقول ما ثبت رجوعه، بعضهم يقول إن هذا كتبه أولا ثم تراجع عنه، وآخر ما كتب إنه على مذهب الأشاعرة، مغالطات. وأذكر أن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله كتب رسالة في هذه المسألة، سماها رجعة أبي الحسن الأشعري، وهي مطبوعة وموجودة. نعم. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم. الأشعري نسبة إلى أبي موسى الأشعري، لأنه من ذريته، والأشعرية الأصل أنهم قبيلة من اليمن، قبيلة من قبائل اليمن. نعم. الأشعري المتكلم. المتكلم يعني أنه تعلم علم الكلام والجدل. نعم. صاحب فعنده في علم الكلام والجدل تحصيل ومعرفة، لذلك يقال المتكلم، لكن هذا في الأول كان يعتمد على علم الكلام، ثم في النهاية صار يعتمد على الأدلة من الكتاب والسنة كما يأتي من كلامه. نعم. صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام. المنسوبة إليه يعني نسبة غير صحيح. نعم. في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين. نعم، وهو كتاب في مذاهب الفرق، مثل الفرق بين الفرق للبغدادي، ومثل الملل والنحل للشهرستاني، مثل الفصل في الملل والنحل لابن حزم، يكتبون في بيان الملل والنحل كتابات مؤلفات. نعم. اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين. اختلاف المصلين يعني اختلاف أهل القبلة، مصلين يعني أهل القبلة من المسلمين، فهم وإن كانوا مسلمين ومؤمنين، لكن عندهم اختلاف في هذه المسائل، وهي اختلافات وهي اختلافات مختلفة، بعضها شديد وبعضها متوسط وبعضها قليل، هم ليسوا على حد سواء. وهذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. وقوله صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. نعم. الروافض فرقة من الشيعة، قالوا لهم الإمامية ويقال لهم الاثني عشرية، لأنهم يقولون بالأئمة الاثني عشر، وأن الولاية لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتقل من واحد إلى الآخر، اثني عشر إمام، ويسمون بالجعفرية لأنهم ينتسبون إلى جعفر الصادق، ويسمون بالموسوية لأنهم ينتسبون إلى موسى الكاظم ابن جعفر الصادق. هذه أسمى لهذه الفرقة. والشيعة في الأصل، الشيعة في الأصل هم الأتباع، الشيعة في الأصل هم الأتباع. قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، من شيعة نوح عليه السلام وأتباعه إبراهيم. الشيعة في الأصل يقال للأتباع شيعة فلان، يعني أتباعه. وأما المراد بها هنا فهي الانتساب إلى أهل البيت، الانتساب إلى اتباع أهل البيت علي وذريته، هؤلاء هم الشيعة الذين ينتسبون إلى أهل البيت. وهم يختلفون، التشيع منه ما هو خطأ ومنه ما هو ضلال ومنه ما هو كفر. فمثلا الذي تشيعه مجرد التفضيل يسمون المفضلة، وهم الذين يفضلون عليا على غيره من الصحابة، هذا نوع من التشيع، لأن علي رضي الله عنه لا شك أنه من أفاضل الصحابة، من ساداتهم، لكن ليس هو أفضل الصحابة. أبو بكر وعمر وعثمان أفضل منه، لكن هؤلاء يقولون لا، إن علي أفضل. وهذه مسألة يسيرة، يعني ما تقتضي التضليل، مسألة التفضيل ما تقتضي التضليل، ولكنها خطأ بلا شك. والنوع الثاني القول بأن عليا أحق بالخلافة، ما هو بأفضل فقط لكنه أحق بالخلافة، وأن أبا بكر وعمر والصحابة ظلموه حقه، وأن علي هو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ضلال مبين مخالف للإجماع، فالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ثم لعمر بن الخطاب، ثم لعثمان، ثم لعلي رضي الله عنه، فهو رابع الخلفاء الراشدين، ولم يوصي إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما مدلول النصوص أنه أوصى بأبي بكر، لأنه خلفه على الصلاة في مرضه، وأمر أن يؤم الناس، فيها حديث تدل على أن الخليفة بعد رسول الله هو أبو بكر وليس علي رضي الله عنه. وعلي لم يدعي هذا، لو كان علي عنده نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الخليفة ما كان ليسكت ويحابي. لماذا بايع أبا بكر وبايع لعمر وبايع لعثمان وعنده نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عنده نص لبينه، ولم يكن للصحابة أن يخالفوه أبدا. إذا كان فيه نص لم يكن للصحابة رضي الله عنهم أن يخالفوه، فهذا كذب ليس فيه وصاية. والقول بأنه هو الوصي هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب الرافضة، سموا رافضة لأنهم رفضوا محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب لما طلبوا منه أن ينضم إليهم وأن يسب أبا بكر وعمر أبا، وقال هما وزير جدي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه، أبى أن يستجيب لهم، فقالوا إذن نرفضك، فسموا بالرافضة لأنهم رفضوا زيد بن محمد، رفضوا زيد بن محمد بن علي بن أبي طالب. والذين انحازوا إلى زيد يسمون الزيدية، الشيعة الزيدية، هؤلاء انحازوا إلى زيد، والجعفرية تبرأوا منه، فلذلك سموا بالرافضة. أما الزيدية فإنهم تولوا زيد بن محمد بن علي بن أبي طالب. ومنهم من يقول إن الرسالة لعلي، إن الرسالة لعلي، ولكن جبريل خان وجعلها لمحمد، والله لعلي، يقولون خان الأمين وصدها عن حيدرة، وحيدرة هو علي. هذا أشد أنواع الرافضة والعياذ بالله، اللي يقولون إن الرسالة لعلي، يعني يقولون الخلافة فقط، يقولون الرسالة لعلي. وفيه من هو أشد منهم، من يقول إن عليا إله يعبدونه من دون الله، وهؤلاء هم الشيعة الغلاة، الشيعة الغلاة، هذا كفر بلا شك، كفر أكبر مخرج من الملة. اللي يقول إن الرسالة لعلي هذا كفر، واللي يقول إن علي هو الإله هذا أشد كفرا. هؤلاء هم الشيعة في أصول مذاهب، تفرقوا إلى شيع وأحزاب، الشيعة فرق كثيرة، ويكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا. هؤلاء هم الشيعة، الشيعة الزيدية، الشيعة المفضلة، والشيعة الزيدية، والشيعة الجعفرية، والشيعة الإسماعيلية، اللي هم الفاطميون ومن ذهب مذهبهم، فهم أشكال. والفاطميون هم الإسماعيلية، هم الفرقة الإسماعيلية، يسمون الباطنية، وهم أشد أنواع الشيعة كفرا وضلالا. نعم. وذكر فرق الخوارج، الخوارج سبق الكلام عنهم، سبق الكلام عنهم، المرجئة اللي يقولون إن الأعمال لا تدخل في الإيمان، الأعمال لا تدخل في الإيمان، أخروها عن مسمى الإيمان، والتأخير هو الإرجاء، سموا مرجئة لأنهم أخروا من الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان. نعم. المعتزلة سبق الكلام عنهم، وهم أتباع معمر بن المثنى، أتباع معمر بن المثنى، واصل بن عطاء تلميذ المعمر بن المثنى، ومتباع معمر بن المثنى، ويتبعه واصل بن عطاء. سموا معتزلة لأنهم اعتزلوا أهل السنة وانحازوا عنهم. نعم. وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال، يعني أبو الحسن، نعم، مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة، قول أصحاب الحديث وأهل السنة، أهل السنة هم الذين على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هم أهل السنة، يعني الطريقة، السنة والطريقة، والمراد به من كانوا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه. وأهل الحديث هم الذين اشتغلوا برواية الحديث وضبطه وأسانيده، هؤلاء هم أهل الحديث، عنوا بالحديث رواية ودراية، وحافظوا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله أصحاب الحديث وأهل السنة، الإقرار بالحديث، فأهل السنة أعم وأصحاب الحديث أخص. نعم. أن يقرأ بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله. نعم، مذهب أهل السنة وأصحاب الحديث والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، يؤمنون بأركان الإيمان الستة. وأما غيرهم من الفرق فيخالفون في هذه الأصول وهذه الأركان، فهم يؤمنون بهذه الأركان الستة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، يؤمنون بها جميعا، ويؤمنون بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته. نعم. وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما جاء عن الله في القرآن، وهذا لا شك فيه، القرآن لا شك فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني قراءتان، الوقف على قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب، يقف على لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني يقف على آخر الآية، والمعنى كله صحيح، على الوقوف كلها صحيحة، كلها لها وجه، لكن القرآن لا شك فيه، ومن شك في القرآن فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، أنه من عند الله متواتر روته الأمة عن رسول الله، ورواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل، ورواه جبريل عن الله جل وعلا، فهو متواتر لا يشك فيه مسلم، من شك فيه فهو كافر. أما السنة فيدخلها ما يدخلها من الأحاديث الضعيفة والمكذوبة، فلكن الذي يعتمد عليه في العقيدة هو الصحيح، هو قسم الصحيح، وهو ما روته العدول عدلا عن عدل من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر السند، ليس فيه ضعيف ولا متكلم فيه ولا ناقص الحفظ والضبط، فهذا يحتج به سواء كان متواترا أو آحادا، ما دام صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم متواترا أو آحادا إنه يحتج به ويفيد العلم في العقيدة، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى. أما ما كان ضعيفا أو كان حسنا أو كان شديد الضعف فهذا لا يعتمد عليه في علم العقيدة. نعم. وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك. لا يردون شيئا من ذلك، لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة، بخلاف أهل الأهواء فإنهم يردون الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، ويؤولونها بغير معناها ويحرفونها، ويعتمدون على علم الكلام وقواعد المنطق. نعم. أن الله واحد سبحانه وتعالى في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، لا يشابهه ولا يشاركه أحد، وأحد هذا لا يقال إلا لله عز وجل، أحد هو الكامل الذي لا نقص فيه، أما الواحد فيقال لله ولغيره، واحد واحد اثنين ثلاثة هذا يقال لله ولغيره، لكن أحد لا يقال إلا لله عز وجل، لأن معناه الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولا يشبهه أحد. نعم. وأن الله واحد أحد فرد وصمد. فرد بمعنى واحد، فرد يعني لا شريك له، صمد قيل معناه الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، تصمد أي تقصده الخلائق بحوائجها. نعم. لا إله غيره، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. لم يتخذ صاحبة أي زوجة ولا ولدا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وصف نفسه بذلك، لم يتخذ صاحبة يعني زوجة ولا ولد، لأن الزوجة والولد للمحتاج، والله لا يحتاج إلى زوجة ولا يحتاج إلى ولد، والغني سبحانه وتعالى. واتخاذ الزوجة اتخاذ الولد هذا فيه نقص في حق الله تعالى. نعم. وأن محمدا عبده ورسوله، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة. هل الإنسان اللي ماله زوجة يكون له ولد؟ هذا مستحيل، لا يكون ولد إلا من زوجة. نعم. وأن محمدا عبده ورسوله، هذا الركن الأول من أركان الإسلام، تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولد، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام. فلا تكفي شهادة لا إله إلا الله عن شهادة أن محمدا رسول الله. نعم. وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الجنة التي أعدها الله للمتقين حق وثابتة لا ريب فيها، وأن النار التي أعدها الله للكافرين حق وثابتة لا ريب فيها. نعم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الساعة أي قيام الساعة وانتهاء الدنيا آتية لا ريب فيها، لكن لا يعلم متى تأتي متى تقوم إلا الله، استاثر الله بعلم قيام الساعة ولم يعلمها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة، قال ما المعلوم عنها، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول وهو محمد بأعلم من السائل وهو جبريل، فلا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله. أما أنه ستقوم الساعة فهذا يجب الإيمان به، يجب الإيمان به والاستعداد. أما معرفتنا بمتى تقوم الساعة ليس لنا مصلحة لذلك، لو كان لنا مصلحة لبينه الله جل وعلا، لكن ليس لنا المصلحة أن نؤمن بقيام الساعة، فإذا آمنا بقيام الساعة فإننا نستعد له، فإننا نستعد له. ولو قال لك واحد إنه بيأتيك عدو إما استعديت له سيهلكك، هل يليق بك أن تقول متى يبي يجي؟ وش الفائدة من متى؟ هو يبي يجيك، تأهب له اليوم ولا غد ولا بعد غد. فليس من الحكمة أنك تسأل متى يجي، لكن الحكمة أنك تستعد له، كن على حذر. نعم. وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من في القبور، الإيمان بالبعث هذا من أركان الإيمان، وأنكره المشركون، أنكروا البعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. فمن أنكر البعث وأن الله يعيد الأرواح إلى الأجسام وأن الله يبعث الأجسام بعد فنائها وتفرقها يجمعها وينشئها وتعود إليها الأرواح وتقوم لرب العالمين، هذا يجب الإيمان به. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، إذا هم قيام ينظرون، ثم يسيرون إلى المحشر من قبورهم. يجب الإيمان بذلك، ولا يكفي الإيمان بذلك فقط، لا بد من العمل والاستعداد له. نعم. وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن الله مستوى على عرشه، نؤمن بذلك من دون أن نعرف الكيفية كيف استوى، لكن نؤمن أنه استوى على عرشه كما أخبر الله بذلك في سبعة مواضع من القرآن، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن، فنؤمن بذلك أن الله مستوى على عرشه. كيف استوى؟ كيفية الاستواء الله أعلم بها، يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فهو استواء حقيقي على معناه الحقيقي، لا يؤول ولا يحرف، ولا يقال استوى بمعنى استولى. نعم. وأن له يدين بلا كيف، وأن له يدين كما قال تعالى لما خلقت بيدي، ولله يدان كما في القرآن والسنة، له يمين وله شمال وكلتا يديه يمين، ويقبض السماوات والأرض بيديه سبحانه وتعالى، وخلق آدم بيده، كتب التوراة بيده، غرس جنة عدن بيده سبحانه وتعالى كما سبق. نعم. بلا كيف، يعني لا نعرف كيفية اليدين، هل هي مثل يد المخلوق؟ ننزه الله أن تكون يداه كيد المخلوق، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. فالمخلوق وإن كان له يدين ولله يدان فلا يتشابه بينهما. نعم. لما خلقت ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم. كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، قالت اليهود يد الله مغلولة، بل يداه مبسوطتان، أثبت لنفسه اليدين وأثبت لهما البسط. نعم. وأن له عينين بلا كيف، وأن له سبحانه عينين بلا كيف، ليست كعين المخلوق، إنما هي عين الخالق تليق به سبحانه وتعالى. قال تعالى ولتصنع على عيني، تصنع على عيني يعني بمرأى مني، بمرأى مني ورؤية مني لأحوالك وما يجري عليك. تجري بأعيننا، سفينة نوح عليه السلام تجري بأعيننا، يعني بعين الله يراها ويحفظها ويدبرها، وجمعها للمناسبة، لأن الجمع جاء في ضمير العظمة ناء عيوننا، جمعت لأجل المشاكلة، لأن الضمير ضمير العظمة ضمير الجمع. نعم. وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، يعني سفينة نوح عليه السلام تجري على الماء بعين الله جل وعلا، ومرأى منه، رؤية منه لها، وحفظ منه لها. نعم. وأن له وجها كما قال تعالى. نعم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أثبت له الوجه ووصفه بالجلال ووصفه بالإكرام، وهو وجه يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ليس كوجوه المخلوقين. نعم. وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله، هذا سبق، هل الاسم غير المسمى أو هو المسمى؟ هذا جدال عقيم أحدثه المعتزلة، لا يقال إن الاسم غير المسمى، فالاسم اسم للمسمى لا ينفصل عنه، لا ينفصل عنه، ليس غيره، وإنما هو تابع له لا ينفصل عنه. فإذا قلت محمد مثلا، محمد علم على ذات، لا يقال إن محمد غير الذات، محمد شيء والذات شيء آخر، لا، هما شيء واحد، ذات تسمى، ذات تسمى محمدا أو عليا أو فاطمة أو غير ذلك. هذا من التنطع الذي أحدثه المعتزلة، هل الاسم غير المسمى أو هو هو؟ لا لا لا طائل تحت هذا الكلام أبدا. نعم. وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، إنها غير الله، فأسماء الله غيره، هذا ما قاله أحد، إن الاسم غير المسمى أبدا. نعم. وأقروا أن لله علما كما قال تعالى أنزله بعلمه، أقروا أي أهل السنة والجماعة أن الله يعلم كل شيء، أن الله يعلم كل شيء، وهذا في القرآن كثير، لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم، وهذا كثير في القرآن، إثبات العلم لله عز وجل. والمخلوق له علم، ولكن يختلف علم المخلوق، يختلف عن علم الخالق، فلا تشابه بينهما. نعم. أنزله أي القرآن بعلمه. نعم. كما قال تعالى وما تحمل من أنثى ولا ترى إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى أي أنثى، من الآدميين أو من البهائم أو من الأشجار، ما تحمل من أنثى، تحمل في جوفها مولودا ولا تضعه إلا بعلم الله جل وعلا، هو الذي يعلم متى تحمل وبماذا تحمل ومتى تضع حملها، لا يعلمه إلا الله. لو سألت الأطباء كلهم قلت متى تبي تلد هذه المرأة، كلهم ما ندري، ما أحد يدري متى تلد أبدا. لو تسألهم تقول ها المرأة الآن ما فيها ولد، متى تبي تحمل، يقولون ما ندري متى تحمل، هذا في علم الله سبحانه وتعالى، وقد لا تحمل. نعم. وأثبتوا السمع والبصر ولم ينظروا، وأثبتوا لله السمع وهو السميع البصير، فالله جل وعلا سميع بصير، له سمع وله بصر، والمخلوق له سمع وله بصر، لكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. نعم. وأثبتوا السمع والبصر ولم ينظروا ذلك عن الله كما لم يكن معتزلا. نعم. ولم ينفي أهل السنة والجماعة هذه الأسماء والصفات عن الله كما نفتها المعتزلة، لأن هذا شيء أثبته الله لنفسه، فلا يجوز لنا أن ننفي ما أثبته الله لنفسه، هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى وأعلم بما يليق به. والوهم الذي توهموه أن هذا فيه مشابهة نفاه الله بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى الله، نفى الله المماثلة، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا أحدا يستحق اسم الله على الحقيقة؟ لا أحد. فما اشتبه عليهم نفاه الله عز وجل وهو التمثيل. نعم. وأثبت السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. نعم، أثبتوا لله القوة وهو القوي، أثبت لنفسه أنه القوي سبحانه وتعالى، قوته ليست كقوة غيره سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة أي صاحب القوة المتين، قوي، إن الله قوي، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، أثبت لنفسه القوة، وقوة لا تشبهها أي قوة في الكون، لا يعجزه شيء. المخلوق عنده قوة لكن تعجز أحيانا، القادر أو القوي يعجز، تضعف قوته أو تزول قوته. خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فقوة المخلوق يعتريها ما يعتريها، أما قوة الخالق جل وعلا فهي قوة كاملة لا يعتريها نقص ولا زوال. نعم. وأثبتوا لله القوة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. نعم، لما جاء هود عليه السلام إلى قوم عاد وكانوا أقوياء في أجسامهم زادهم في الخلق بسطة، فهم أقوى الأمم في أجسامهم، فغرتهم هذه القوة، قالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، اللي أعطاكم هذه القوة من هو؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ هو أقوى منكم، ولذلك أهلكهم بشيء هو أضعف شيء وهو الريح، الريح ما تشاه ولا ترى، أهلكهم بالريح العقيم، صارت تنزعهم من الأرض إلى عنان السماء، ثم تنكسهم على رؤوسهم وتدق أعناقهم كأنهم أعجاز نخل منقعد، أعجاز نخل خاوية. هوان القوة اللي هم يقولون ما أثبتوا أمام الريح أمام الهوى، ما أثبتوا، تنزعهم، تنزع الناس، تنزعهم من الأرض إلى الجو، تنكسهم على رؤوسهم كأنهم أعجاز نخل منقعر، يعني أصابه نخر الضعف. نعم. وذكر مذهبهم في القدر، مذهب أهل السنة والجماعة في القدر، أي يؤمنون بالقضاء والقدر كما سبق لكم، هو من أصول الإيمان، تؤمن بالقضاء وتؤمن بالقضاء والقدر، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره خيره وشره، فكل شيء فإن الله قدره وأوجده وشاءه وأراده سبحانه وتعالى. نعم. إلا قال ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. وإلى أن قال أبو الحسن رحمه الله ويقولون أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله، كلام الله حقيقة، تكلم الله به حقيقة وأرسل به جبريل وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم للأمة، بلغه للأمة، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، بنو إسرائيل عندهم علم من هذا القرآن وأن محمد صلى الله عليه وسلم سينزل عليه القرآن. نعم، هو موجود ذكره في التوراة. نعم. والكلام في اللفظ والوقت، ولذلك لما سمعه النجاشي وغيره من أهل الكتاب آمنوا به وعرفوا أن هذا كلام الله عز وجل. نعم. سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وعد الله بذلك في الكتب السابقة وقع كما أخبر الله جل وعلا. فلذلك أهل الكتاب الذين ليس عندهم حسد وليس عندهم هوى وإنما ينشدون الحق، مجرد ما سمعوا القرآن آمنوا به ولم يترددوا في ذلك، لأنهم يريدون الحق وهذا هو الحق. نعم. كما تقوله الجهمية، غير مخلوق كما تقوله الجهمية والمعتزلة. نعم. والكلام في اللفظ والوقت، من قال باللفظ وبالوقت فهو مبتدع من جهل. هذا سبق أنه ما يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذا مما دسه الجهمية، لفظي بالقرآن مخلوق هذا محدث، لكن لا بد من التفصيل فيه، ما أحدثوه فلا بد أن تفصل، تقول ما مرادك باللفظ، هل مرادك الملفوظ؟ هذا غير مخلوق، هذا كلام الله. أما إن كان مرادك باللفظ الصوت فهذا مخلوق، صوت المخلوق مخلوق، فأنت تقرأ القرآن، الذي تقرأه هو كلام الله، وأما صوتك وأداؤك فهذا مخلوق. وهم يلجئون الناس إلى هذه المضايق وهذا لا داعي له، القرآن كلام الله وخلاص، ولو قرأه المخلوق وقرأ هو كلام الله جل وعلا، لكن يبحثون عن الأشياء المشوشة. فالتكلم في اللفظ هذا محدث، لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق هذا محدث، لكن لا بد من التفصيل عند الضرورة. فتقول إن أردت باللفظ الملفوظ فهذا غير مخلوق، وإن أردت باللفظ الصوت فهذا مخلوق. نعم. والوقف أيضا من ما دسته الجهمية الوقف في القرآن، يوم شافوا أن أهل السنة تغلبوا عليهم بالحجج والبراهين أن القرآن كلام الله، قالوا من الأحسن إنما نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، لا ما يجوز الوقف، لما أنكم مرضتم الناس وقلتم القرآن مخلوق تقولون لا ميروقه ولا تقولون شيء، هذا مكيدة، لنقول غير مخلوق نصرح بهذا ولا نتوقف، أن إذا توقفنا صار عندنا شك، ما يتوقف إلا إنسان شاك في أن القرآن هل هو كلام الله أو لا، هذا اللي توقف، فنحن نصرح ونقول القرآن غير مخلوق ولا نتوقف. هم هذه مكيدة منهم يريدون التستر بها على مذهبهم. وفيه الآن من المتعالمين وأنصاف المتعالمين وأهل الضلال أن يقول مسألة الكلام في القرآن مخلوق أو غير مخلوق هذه فضولية، مسألة فضولية لا طائل تحتها، وهذا كلام باطل. هو لو كان ما حصل هذا الشيء من الأصل نعم ندخل فيه، لكن لما حصل من يقول القرآن مخلوق نسكت نتركه نقول الكلام في هذا ما له داعي؟ لا، ما يجوز السكوت عن الباطل، لا بد من فضحه وبيانه. نعم. وهذا أيضا من التستر عندهم، هذا من التستر، لما أن أهل السنة أفحموهم وغلبوهم قالوا مير هذه مسألة بسيطة، ما تحمل كل هالأمور، هذه مسألة بسيطة ما تحمل كل هالأمور. نعم. مع الأسف يقولها من يدعي العلم ومن وهما يدري وش عواقبها ولا يدري وش المقصود بها. إذا ظهر الباطل فلا بد من الوقوف في وجهه، ولا نتوقف أبدا، ولا نقول هذا يشوش على الناس ولا هذا، ما نتوقف في هذا، لأن لو سكتنا زاد شرهم، وإذا قاومناهم افتضحوا. نعم. من قال باللفظ وبالوقت فهو مبتدع عندهم، عند أهل السنة والجماعة. نعم. لا يقال اللفظ بالقرآن مكروه ولا يقال غير مكروه. لا، ما يجوز هذا لا يجوز أنك تقول لا يقال اللفظ مخلوق ولا غير مخلوق، بل تقول ما تريد باللفظ، تريد ماذا تريد باللفظ؟ إن أردت الملفوظ به فهو غير مخلوق كلام الله، وإن أردت الصوت وأردت الصوت والقراءة فهذا مخلوق، هذا عمل الإنسان، ولهذا تختلف القراءات، هذا صوته حسن وهذا صوته ما هو حسن، وهذا قراءته جيدة وإذا قراءته ضعيفة، دل على أن القراءة مخلوقة، القراءة مخلوق والصوت اللفظ مخلوق، أما الملفوظ به والمتلو والمقروء فهو غير مخلوق. هم يريدون الدس، يريدون أنهم على ما قالوا يمشون، يريدون أن يمرروا مذهبهم ويتسترون عليه بهذه الحيل، فلا بد أن يوقف لهم بالمرصاد وتنقض حيلهم الباطلة. نعم. ويقرون أن الله يرى في الأبصار يوم القيامة، يقر أهل السنة والجماعة بالرؤية الله عز وجل يوم القيامة، لأن هذا مما تواتر به الدليل في القرآن والسنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة، أما في الدنيا فلا أحد يرى الله جل وعلا، الدنيا لا أحد يرى الله رؤية بصرية، أما رؤية منام يمكن، لكن رؤية بصرية لا أحد يرى الله سبحانه وتعالى حتى يموت، لأن الناس لا يقدرون على رؤية الله في الدنيا لضعفهم، ضعف مداركهم، أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم. نعم. ويقولون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة، بالأبصار رد على من يقول يرى بالبصائر يعني بالقلوب، هذا في الدنيا والآخرة، الله يرى بالقلوب في الدنيا والآخرة، أما الأبصار فإنه يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا. نعم. كما يرى القمر ليلة البدر، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، نفي للشك، كما يرى القمر، أنت تشك في القمر إذا رأيت أن هذا هو القمر؟ ما تشك في هذا. نعم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ، أي الكفار، لمحجوبون، لما لم يؤمنوا به في الدنيا في الغيب، لما لم يؤمنوا به في الدنيا في الغيب حجبوا مع رؤيته يوم القيامة. نعم. ولا يراهم كافرون لأنهم عن الله محجوبون، قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعم. وذكر قوله في الإسلام والإيمان والحول والشفاعة، قولهم في الإسلام والإيمان، جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان، هذه مراتب الدين، الدين مراتب بعضها فوق بعض، فالإسلام هو أولها وأوسعها، الإسلام يدخل فيه المؤمن ضعيف الإيمان، الإيمان ضعيف، ويدخل فيه المنافق الذي يؤمن بظاهره دون باطنه، يدخل في الإسلام، قال مسلم، مسلم في الظاهر، أما الإيمان فلا يدخل فيه المنافق، المنافق لا يقال له مؤمن، المنافق النفاق الأكبر، أما النفاق الأصغر يمكن أن يكون معه إيمان، لكن النفاق الأكبر الاعتقادي لا يدخل في الإيمان أبدا، فالمنافق غير المؤمن. وأما الإحسان فهو أعلى مرتبة، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني على اليقين، على اليقين التام. فإن لم تكن تراه فإنك تعتقد وتؤمن أنه يراك سبحانه وتعالى. نعم. وذكر قوله في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة. والإسلام والإيمان يقولون بينهما عموم وخصوص. الإسلام يطلق على الأعمال الظاهرة، أركان الإسلام الخمسة، والإيمان يطلق على الأعمال الباطنة، أركان الإيمان الستة، ولا بد من اجتماعهما، لا بد أن يكون الإنسان مسلما مؤمنا، تجتمع فيه أركان الإسلام وأركان الإيمان. فلا إسلام صحيح إلا بالإيمان، ولا إيمان صحيح إلا بالإسلام، لا بد أن يجتمع. إلا المنافق فيمكن أنه يكون مسلما في الظاهر وليس عنده إيمان في الباطن، أما الإسلام الصحيح فلا يكون إلا مع إيمان ولو ضعيف، ولو مقدار حبة خردل. ولهذا يقولون الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر جميعا كما في حديث جبريل فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. نعم. الحوض سبق لنا، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من الأمور التي تحصل يوم القيامة، حوض مسيرة عرضه مسيرة شهر، طوله مسيرة شهر، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، ترده هذه الأمة على نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، ويشربون منه، ويصب فيه الكوثر، من نهر من الجنة يصب فيه، ويذاد عنه ويدفع المبتدع والمنافق، المبتدع والمرتد، المبتدع والمرتد يصرفان عنه يوم القيامة. نعم. ولا يرده إلا الموحدون أهل السنة. نعم. والحوض والشفاعة. والشفاعة سبق لنا شرحها. نعم. وأشياء إلى أنقاض، ويقولون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم. الأشاعرة اللي كان منهم أبو الحسن بل كان إمامهم في الأول، يقولون الإيمان قول باللسان، اعتقاد بالقلب فقط، يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب فقط، ولا يقولون أنه قول باللسان ولا عمل بالجوارح، وإنما هو اعتقاد بالقلب فقط. ها هو الآن رحمه الله صرح بمذهب أهل السنة فقال الإيمان قول واعتقاد وعمل. نعم. ويقولون أي أهل السنة قول وعمل، تقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو تقول الإيمان قول وعمل، والعمل يدخل فيه عمل القلب وهو الاعتقاد، ويدخل فيه عمل الجوارح. نعم. ولا يقولون مخلوق. نعم. ويقولون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا للمرجئة اللي يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه بالقلب فقط ولا دخل للأعمال فيه، اللي يزيد وتنقص هي الأعمال، وما ولا عندهم أعمال، يقولون الأعمال ما هي ضروري للإيمان. نعم. ويقولون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق. ولا يقولون الإيمان مخلوق كما سبق، هذا من التكلفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. إن أريد بالإيمان أعمال العباد فهي مخلوقة، وإن أريد بالإيمان ما يجعله الله في القلب من النور والتصديق فهذا غير مخلوق، هذا فعل الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أهل الكبائر التي دون الشرك، وإنما يفسقونهم ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ولو عذبه فإنه لا يخلد في النار مثل الكفار، لا يخلد، يدخل النار ويعذب فيها لكن يخرج منها ولا يخلد فيها. هذا مذهبهم في أهل الكبائر، بخلاف الخوارج اللي يكفرون بالكبائر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر أو في المنزلة بين المنزلتين، وبخلاف المرجئة اللي يقولون ما يضر المعاصي، ما تضر ولا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، يقولون المعاصي ما تضر أدام أنه مؤمن بقلبه لو يفعل ما يفعل ما يضر، هذا كلام باطل. نعم. ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار. إيه نعم، بل يخافون عليه، يخافون عليه من النار، ولكن لا يجزمون أنه يدخل النار، بل هو تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما قال رجل من بني إسرائيل والله لا يغفر الله لفلان، غضب الله عليه وقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله، حبط عمله بهذه الكلمة التي قالها في حق الله إن الله لا يغفر. والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله. نعم. إنهم قال وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة لما يتناظر فيه أهل الجدل. نعم، الواجب على المؤمن أن يكف عن الجدل والمناظرات والخصومات في الدين، الدين واضح ولله الحمد، الدين واضح وجلي بأصوله وأركانه وأعماله، ما فيه شيء يحتاج إلى جدال، لأنه يؤخذ من الكتاب والسنة، ما يؤخذ من الأفكار ومن العقول والتقديرات حتى يحتاج إلى جدل، الدين واضح، فلا مراء وما في الدين من جدل، وهل يجادل إلا كل من كفر، فلا يجادل في دين الله إلا الكفار. نعم. وهذا مما يؤكد على طلبة العلم خصوصا الشباب اليوم أنهم يتركون هالمجادلات وهالمهاترات بينهم وهالخصومات ويطلبون العلم، يطلبون العلم، يعتنون بطلب العلم، شغلهم هالجدل وهالمشاجرات شغلهم عن طلب العلم وأوقد العداوة بينهم والفرقة بينهم، يجب عليهم أن يتركوا هذه الأمور وأن يتجهوا لطلب العلم النافع. نعم. وينكرون الجدال والمراء في الدين والخصومة فيه. نعم. والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه بدينهم. نعم. الجدل، علماء الجدل وهم علماء الكلام ضيعوا وقتهم وأعمارهم في الجدال، في الجوهر والعرض وما أشبه ذلك والنتائج والمقدمات، وتركوا التفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار شغلهم الشاغل هو الجدل وتركوا العلم النافع، فالواجب الحذر من هذه الطريقة والإقبال على تعلم الكتاب والسنة، لأن الله جعل الكتاب والسنة هما الهدى والنور، فمن وجعل التفقه فيهما هو الخير، من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، الواجب أنك تصرف وقتك للتفقه في الدين لا في الجدل والمناظرات والخصومات. نعم، مسألة الرد على المبطلين ترد عليهم لكن لا بالجدل، وإنما ترد عليهم بالأدلة من الكتاب والسنة، تبين بطلان أقوالهم وشبهاتهم من الكتاب والسنة. نعم. ويسلم هنا للروايات الصحيحة ولما جاء فيها الآثار التي جاء فيها الثقات عدلا عن عدل. يكفي، نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فهمت من درس أن الحديث الضعيف والحسن لا يعتمد عليه في العقيدة. نعم. فهل هذا حكم يقال أيضا في الفقه وكذا السيرة؟ ما قلنا هذا في الفقه يا أخي، قلنا في العقيدة، ما تبني عليه عقيدة. أما في الفقه فيحتج بالحديث الحسن والحديث الضعيف الذي له شواهد، ويحتج بالضعيف في فضائل الأعمال، هذا ما تناولناه. نعم. أنا بيّنت لكم أن غرضهم من هذا لما أفحمهم أهل السنة وقطعوا حجتهم لجأوا إلى هذه الحيلة، قالوا ما يتركوا هذا الباب لا تكلمون فيه، بعد ما أنهم قالوا اتركوه لا تقولون شيء، نقول لا سنفضحكم وسنبين بطلان كلامكم ولا نتوقف في هذا. نعم. الأسباب التي أدت والله أعلم أنك أكثر الشافعية والحنفية والمالكية مدارسهم قامت على هذا في العهد المتأخر، في العهد المتأخر قامت على هذا المذهب وانتشر وصار هو المقرر عندهم، فصار هو السائد عندهم. نعم. مسألة التفضيل بين علي وعثمان فيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء، مع أن الراجح هو تفضيل عثمان رضي الله عنه، بدليل أن الصحابة اختاروه للخلاف، وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرى الناس لا يعدلون بعثمان، أرى الناس لا يعدلون بعثمان، فعثمان أفضل من علي بلا شك. وإن قيل إن علي أفضل هذه مسألة أمرها سهل ما تحتاج، أما الخلافة فلا، ما يقال إن الأحق بالخلافة علي، هذا تكذيب للإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنه. ففيه فرق بين مسألة التفضيل ومسألة الخلافة. نعم. نص صريح ما في، نص صريح لكن فيه إشارات، فيه إشارات منها وأعظمها استخلافه في الصلاة، استخلافه في الصلاة، ولما قالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف يعني يبكي، فقل لعمر يصلي، قال لا قولوا لأبي بكر يصلي بالناس، فألح عليه الصلاة والسلام على أن يصلي أبو بكر بالناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه إشارة واضحة إلى الخلاف. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنه عند البيعة قالوا أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا. نعم. وما الدليل على أن أسماء الله الفرد لأن إمام المسجد الذي عندنا قد دعا بقوله يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد فعاتبه أحد طلبة العلم وقال من أين لك هذا الاسم؟ اللي عاتبه هو الجاهل، أما الإمام هو على حق، لأن الإمام ما قال يا فرد فقط، بل قال يا فرد ويا صمد، يا جاء به مع أسماء الله سبحانه وتعالى الدالة على انفراده، الدالة على انفراده ووحدانيته. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تخصيص علي رضي الله عنه بعد الإتيان بالاسم بقول كرم الله وجهه وما معناه؟ هذا شعار الصوفية، لا يقال كرم، يقال رضي الله عنه كغيره من إخوانه الصحابة، هذا شعار الصوفية. نعم. ما هو بالصوفية، الرافضة، شعار الرافضة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماذا من يقسم المرجئة إلى أربعة أصناف؟ مرجئة الخوارج، مرجئة القدرية، مرجئة الجبرية، ومرجئة خالصة، هل هذا التقسيم صحيح؟ الخوارج مرجئة، الخوارج ضد المرجئة، بينهما تضاد، اللي يقول هذا ما يدري، بين فرق بين الخوارج بينهم تضاد واختلاف، لكن المرجئة نعم فرق، منهم الجهمية اللي يقولون الإيمان مجرد المعرفة ولو لم يصدق، ومنهم الأشاعرة اللي يقولون الإيمان مجرد التصديق ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ومنهم الكرامية اللي يقولون الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد، يقول الكرامية، ومنهم مرجئة الفقهاء اللي يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان ولا يدخل فيه العمل. فالمرجئة أقسام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نطلب العلم ولله الحمد عند علماء أهل السنة الذين على منهج السلف، ولكن نضطر في كثير من الأحوال ببيان حال بعض الدعاة. نعم. نطلب العلم عند علماء السنة الذين على منهج السلف، ولكن نضطر في كثير من الأحوال ببيان حال بعض الدعاة من غير أهل السنة، بيان حاله للشباب وبيان منهجهم، فهل هذا من الجدال والمرار المديني عنه؟ هذا ما يتولاه أي واحد من الشباب، إنما يتولاه أهل العلم وأهل البصيرة اللي يعرفون الخطأ من الصواب ويعرفون كيف يردون وكيف يبينون. أما الشباب والطلبة المبتدئون فلا يدخلون في هذا الموضوع، لأنهم لا يعلمون كيفية الخلاف وما يقتضي الرد، وثانيا لو ردوا ما يحسنون الرد بل يتشددون وربما يصلوا إلى التهاجر والتكفير، فهذا لا يدخل فيه إلا العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة ومتكررة وردت تسأل وتدور حول موضوع واحد وهو مسألة حكم كشف المرأة لوجهها ويديها. هذا ما فيه إشكال، ما فيه إشكال ولا يجوز الجدال في هذا، هذا ما فيه إشكال ولا يجوز الجدال في هذا، وأن المرأة المسلمة تغطي وجهها وكفيها عن الرجال، وهذا شيء عليه العمل في هذه البلاد جيلا بعد جيل، واللي يتكلم في هذا يريد الإفساد ولا يريد الإصلاح. نعم. وهذا يتكلم بلسان الغرب، لأن الغرب يريدون أن يمردوا المرأة ويخرجوها عن آداب الإسلام، فهذا يتكلم بلسانهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا طالب علم أسكن في بلاد الكفار وزوجتي من الجنسية الفرنسية وقد أسلمت لله الحمد، سؤالي هل يجوز لزوجتي أن تكشف شعرها وبعض صدرها لأمها ولأخواتها الكافرات؟ نعم، المرأة مع النساء لا بأس، لأنها الكافرة والمسلمة، قال أو نسائهن يعني النساء من جنسهن، فالقول بأن المسلمة لا تكشف للكافرة هذا قول ضعيف ولا أصل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الحلف بأسماء الله كقول القائل ورحمة الله وعظمة الله؟ أي نعم، يجوز الحلف بالله أو بأسمائه وصفاته. نعم. هل يجوز كذلك بالصفات كان يقول وسمع الله وبصر الله؟ أي نعم، كل أسماء الله وصفاته يجوز الحلف بها، وهذا دليل على أن الاسم هو المسمى ليس غير المسمى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشرت رسالة عبر الجوال وهي يكتب عليها أو يكتب فيها لفظ لا إله إلا الله، أرسلها إلى 10 أشخاص وستسمع خبرا يسرك عن جد وعن تجربة، فما حكم إرسال هذه الرسالة؟ هذا تضليل، هذا تضليل، ويستخدمون هذه الحيل لإضلال الناس، هذا بدعة ولا أصل له، ويجب إنكار هذا الشيء على من يفعله، من علمتموه يعمل هذا فأنكروا عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وادعى علم الغيب، هذا ادعى لعلم الغيب، يقول سترى وتسمع، هذا ادعى لعلم الغيب، هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كثير من الإسلامية يوجد ويكثر الحلف بغير الله كالحلف بالنبي وبالأمانة وبالحياة، قرأت كتابا يقول إن جميع الأحاديث التي تصف الحلف بغير الله بأنه شرك ضعيف، أحدث ذلك ضعيف وهي في البخاري، يا سبحان الله، هذا هو الضعيف نفسه، هذا هو الضعيف، ضعيف عقل وضعيف علم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شخص يقول إنه معاق نعم، يقول إن الإحاطة بإحدى رجليه. نعم. ويلبس جهازا داخل لباس خاص بالجهاز من أعلى الفخذ حتى الركبة، ويلبس الجزمة والكندرة ويريد أن يعتمد، وفي نزل هذا مشقة عليه ويتعب كثيرا بالنزل، فهل يجوز أن يؤدي العمرة بهذا اللباس الذي في فخذه وفي رجليه أم عليه شيء؟ نعم، يؤدي العمرة ويؤدي الحج باللباس الذي يضطر إليه، ولكن يفدي فدية الأذى بأن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام. الصيام يجوز في كل مكان، وأما الإطعام أو الذبيحة فتكون في مكة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، استخدام القلم نعم لا يجوز اتخاذ القلم من المرصع بالذهب أو بالفضة، لا يجوز هذا. الفضة والذهب والفضة إنما يجوز استعمالها للمرأة من باب التحلي بها والتزين بهما، غير ذلك ما يجوز، الأواني ولا الأقلام ولا التحف من الذهب والفضة ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل لا يأتيه نعم. رجل لا يأتيه أولاد. نعم. ذهب للمستشفى في الخارج للعلاج. نعم. وأمره أن يأخذ حيوانات منوية من المستشفى ويضعها في رحم زوجته، فهل يعد هذا الإبل من أبنائه؟ إذا كان الماء غير مائه فليس من أبنائه، لا يجوز هذا، هذا حرام ولا يجوز، هذا سيكون وارث الله وسيكون محرما لنسائه وهو ليس ولدا له، يلزم عليها والعياذ بالله يلزم عليه محاذير كثيرة، لا يجوز هذا العمل. يصبر ما جاه ولاد، يصبر الشكوى إلى الله ولا يدري الخيرة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شاب يسأل فيقول: إنني قد كنت أنشر الأفلام العادية بين الشباب وأنا الآن تعب، فهل أرد هذه الأفلام إلى أصحابها لأنها من حقوقهم أو أكسرها؟ الواجب إتلافها لأنها لا حرمة لها، الأفلام الخليعة لا حرمة لها، يجب إتلافها، وبيعها حرام وثمنها حرام، تداولها حرام، يجب إتلافها ولا حرمة لها ولا قيمة لها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سائق يعمل كسائق الأجرة بمزيد، فيقوم برفع السعر إذا ركب معه غير مسلم، هل يجوز هذا البيع؟ لا يجوز هذا، هذا من الظلم، الظلم لا يجوز في حق مسلم ولا في حق كافر، الواجب العدل، فيأخذ الأجرة المحددة من المسلم ومن الكافر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر في عمل من أعمال التجارة الدنيوية؟ ما في مانع من مشاركة الكافر في التجارة، ولكن يتولاها المسلم، يتولى البيع والشراء المسلم، لأن الكافر لا يوثق، فإذا كان الشريك المسلم هو اللي تولى التجارة فلا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول على السائل: أنا إمام مسجد واعتدت على أمر، وهو أنني إذا أخطأت في القراءة ولم ينبه علي أحد، فإن تذكرت الخطأ بعد الصلاة نبهت عليه وذكرت موضع الخطأ بعد السلام، فهل عملي هذا مشروع؟ لا، هذا من التكلف، هذا من التكلف، فإذا عرفت الخطأ فإنك تتجنبه في المستقبل ولا تعلنه للناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أخذ الأجرة على الحجامة وهل أجر الحجام خفيف؟ يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجامة أجرته، وأما قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، فمعنى أنه ردي وليس حراما، كما قال في البصل إنه الشجرة الخبيثة، يعني أنها خبيثة الرائحة وهي ليست حراما، وقال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والمراد بالخبيث هنا الردي من الطعام، فكسب الحجام حلال لكنه ردي، تجنبه أحسن. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، تطرقت إلى ما شك في السنة المطهرة وأن هذا شك في الشريعة، فما حكم ما شك في حديث موجود في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم؟ يشمله الحكم، إذا شك في حديث صحيح في البخاري أو في مسلم أو حتى لو في غير الصحيحين، إذا صح سنده فإنه لا يجوز الشك فيه، لأنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الشك في كلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يعني إذا خالف هواك أو خالف رغبك تشك فيه، أو خالف رغبة فلان أو علان تشك فيه، لا يجوز هذا. نعم. قيل الشيخ وفقك الله، امرأة اعتمرت ولم تقصر شعرها ناسية، ثم ارتكبت بعض محظورات الإحرام، فما هو الحكم فيها؟ عمرتها صحيحة وحجها صحيح، لكن ما ندري وش المحظورات اللي ارتكبتها، كل محظور له حكم، ما ندري وش المحظور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص أدرك الركعة الأخيرة من صلاة العصر فقام يقضيها، في نهاية الركعة أتى رجل من الخارج فدخل مع المأموم الذي يقضي صلاته وصلى معه، فهل صلاتهما صحيحة وهل عليهما شيء؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن هذا خطأ أنك تدخل مع إمام مسبوق، لأن المسبوق هذا مأموم، والمأموم لا يتحول إلى إمام في أثناء الصلاة إلا إذا استخلفه الإمام، مسألة الاستخلاف. أما إن مأموم يتحول إمام بغير مسألة الاستخلاف هذا لا دليل عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الكفار لا يرون ربهم مطلقا أم ورد أنهم قيل ورد أنهم يرونه في المحشر في عرصات القيامة، لكن ليست رؤية نعيم، ما هي برؤية نعيم، أهل الجنة يرونه رؤية نعيم وإكرام، أما رؤية الكفار له في عرصات القيامة فهي رؤية غضب من الله سبحانه وتعالى عليهم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طبيب ولي زميل قبطي أريد أن أعمل له حفلا بمناسبة زواجه، فهل يجوز لي هذا العمل؟ لا تعمل له حفل مناسبة زواجه، كونك تساعده على الزواج إذا كان فقير هذا شيء لا بأس به، لأن هذا من الإعفاف، من إعفافه عن الحرام ولا بأس به. والله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم تقسطوا إليهم، كونك تهدي إليها وتعطيه شيء، أما أنك تقيم حفل إكراما له وهو كافر هذا لا يجوز. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.